عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: ولما كان محصله أن الفصل كلي ذاتي لا يكون مقولا في جواب ما هو، ويكون مميزا للشيء في الجملة، فلو فرضنا لا زال الحديث حول الفاصل، وقلنا أن الكلام في ثلاثة مقامات: المقام الأول حول تعريف الفاصل، المقام الثاني حول أقسام الفاصل، المقام الثالث حول أحكام الفاصل. كان حديثنا في المقام الأول حول تعريف الفاصل، وذكرنا بأن الفصل هو المقول في جواب أي شيء هو في جوهره، وأن لا يقع في جواب ما هو. كما ذكرنا أن الفصل لا يشترط أن يكون مميزا للماهية عن مشاركاتها الجنسية بالجملة، إذ يمكن أن يميز الفصل الماهية عن مشاركاتها ولو في الجملة. ولهذا كان الفصل البعيد كالحساسي يميز ماهية الإنسان في الجملة لا بالجملة. أشكل على ذلك بأنه لو كان المراد هو الفصل المميز في الجملة لزم انتقاض التعريف بأمرين: أولا بالجنس، حيث أن الحيوان يميز الإنسان عن مشاركاته في الجسم النامي في الجملة، وثانيا بالحد التام، فإن الحد التام أيضا يميز الإنسان عن مشاركاته. قلنا في المقام عدة أجوبة. تقدم الجواب الأول، وهو أن المنطقي استعمل كلمة أي في مورد التمييز الذي لا يقع في جواب ما هو، وهو الجواب الذي تبناه القطب. الجواب الثاني تقدم، وهو ما ذكره المحقق الطوسي، وحاصله يعتمد على هذه الكبرى: أنه لا يسأل عن الفصل إلا إذا علم الجنس، ابتناء على قاعدة مفادها ما لا جنس له لا فصل له، ما لم يعلم بالجنس لا يسأل عن الفاصل. بناء على ذلك نقول في المقام: الحد التام وهو التعريف بالجنس والفصل القريبين، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. فإذا قلت أي شيء هو الإنسان أو ما هو الإنسان، إذن أنت لا تعلم بالجنس، ولهذا ذكر الحد التام حيوان ناطق. إذ لو كنت عالما بالجن لما قيل حيوان ناطق بل قيل فقط ناطق. إذن إذا أردت الحد التام فهذا يكشف عن جهلك بالجنس. أحسنتم. وقلنا ما لم يعلم جنسه لا يسأل عن فصله. إذن الحد التام لا يكون فصلا باعتبار أن السائل يجهل بالجنس وما جهل جنسه لا يسأل عن فصله. أشكل على هذا الجواب جواب المحقق الطوسي بأنه بناء على ذلك لو قيل الإنسان أي جسم نامي، الإنسان أي جسم نامي، فعلمنا أن الجسم النامي هو جنس للإنسان، الجسم النامي يعتبر جنسا للإنسان، فإذا قيل أي جسم الإنسان أي جسم هو في ذاته يقال حيوان، فهنا الحيوان وقع فصلا. أولا لأنه ميز الإنسان عن بقية مشاركاته في الجسم النامي ولو في الجملة، فالحيوان ميز الإنسان عن عن الشجري، هذا أولا. وثانيا يصح أن يكون فصلا. لماذا؟ لأنه علم جنسه وهو الجسم النامي. فلو أخذنا بجواب المحقق الطوسي انتقض على ذلك بأنه علمنا بأن الإنسان جنسه الجسم النامي وصح أن يكون الحيوان مميزا للإنسان في الجملة، وحينئذ يقال الحيوان الذي هو الجن أصبح فصلا. فإن قلت يمكن للشيخ المحقق أن يجيب عن هذا الإشكال أن الفصل المميز هو الذي يميز الماهية عن مشاركاتها في الجنس القريب، والحيوان وإن ميز الإنسان ولكنه ميز الإنسان عن الجسم عن المشاركات في الجسم النامي، والجسم النامي من الأجناس بعيدة بخلاف الناطق، فإن الناطق يميز الإنسان عن مشاركاته في الحيوان والحيوان جنس قريب. فإن قلنا لو كان المراد من المميز هو مميز الماهية عن مشاركاتها في الجنس القريب فقط لزم خروج الحساس عن حد الفاصل، لأن الحساس يميز الإنسان عن مشاركاته في الحيوان أو في الجسم النامي، في الجسم النامي، والجسم النامي جنس بعيد. لو كان المراد هو الجنس القريب لزم خروج الحساس، لزم خروج الفصل البعيد كالحساس بالنسبة إلى الإنسان. ولهذا كثير من المتأخرين لم يرتضوا جواب المحقق الطوسي وعدلوا عن الجوابين الأول والثاني إلى الجواب الثالث الذي ذكرناه في الدرس الماضي، ومفاده أن الفصل المميز يتحقق ضمن مجموع أمرين. الأمر الأول أن يقع في جواب أي شيء هو في ذاته، وبعبارة أخرى أن يكون جزء الماهية. القيد الثاني وأن لا يقع في جواب ما هو، والحيوان يقع في جواب ما هو فلا يكون فصلا، والحد التام يقع في جواب ما هو فلا يكون فصلا. هذا تمام الكلام فيما تقدم مع إضافة الإشكالات على جواب المحقق الطوسي. الكلام يقع في مبحث قاعدة ما لا جنس له لا فصل له. ذكرنا في البحثين السابقين أنه اختلف في بيان الفصل، فبعضهم جعل الفصل هو الفصل المميز للماهية من حيث مشاركاتها في الجنس ويعبر عنه بالفصل الجنسي. الفصل الجنسي ما هو المراد منه؟ هو الذي يميز الماهية عن مشاركاتها في الجنس كالناطق والحساس. وعندنا فصل يميز الماهية لكن يميزها عن مشاركاتها في الوجود، فيما إذا فرضنا أن الماهية لا جنس لها، ويسمى الفصل حينئذ بالفصل الوجودي. إذن الفصل تارة يكون فصلا جنسيا وأخرى يكون فصلا وجوديا. السؤال: ما هو منشأ الاختلاف؟ حيث أن الشيخ في الشفاء وتبعه آخرون حفروا الفصل في الفصل الجنسي فقط، وعرفوا الفصل بأنه المقول في جواب أي شيء هو في جنسه، بينما ذهب القطب وآخرون إلى أن الفصل يعم الفصل الجنسي كالناطق والحساس ويشمل الفصل الوجودي، وعرفوا الفصل بناء على ذلك بأنه المقول في جواب أي شيء هو في ذاته أو في جوهره، ويشمل ما كان مميزا في الجنس وفي الوجود. منشأ الاختلاف يرجع إلى قاعدة ما لا جنس له لا فصل له، والجوهر الذي هو جنس عالي لا جنس له، فحينئذ لا يكون له فصلا. الفصل إنما يتحقق للماهية التي لها جنس. انطلاقا من ذلك، الشيخ ذهب إلى صحة القاعدة وقال ما لا جنس له لا فصل له، وحينئذ ينحصر الفصل في الفصل الجنسي فقط. أما الجوهر العالي الذي لا جنس له أو الأجناس العالية التي لا جنس فوقها فليس لها فصل. أما من رأى عدم صحة القاعدة كالقطب وغيره قالوا نحن لا نسلم بأن ما لا جنس له لا فصل له، والوجه في ذلك أنه يمكن أن يكون للجوهر وهو جنس لا جنس له أن يكون له فصل ويسمى بالفصل الوجودي. وذهب الشيخ في الإشارات والتنبيهات إلى هذا القول، وهو أنه قد يكون الفصل فصلا وجوديا، وحاول البعض أن يجمع بين عبارة الشيخ في الشفاء وبين عبارته في الإشارات على أن المراد من أن ما لا جنس له لا فصل له لا فصل له فصلا جنسيا، ما لا جنس له لا تحقق له من حيث الفصل الجنسي وإن كان له فصل وجودي. إذن نقول في المقام: اختلاف المنافقة في تعريف الفصل واختلافهم في أن الفصل هو مختص بالفصل الجنسي أو يشمل الفصل الجنسي والوجودي مرجعه إلى قاعدة ما لا جنس له لا فصل له من حيث القبول والرفض. فينبغي بيان الاستدلال والوجوه التي اعتمدت في بيان القاعدة، وبيان هذه القاعدة والاستدلال عليها يتوقف على ذكر ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى كما هو مبين على اللوح، نقول في المقام: الماهية لا تخلو إما أن تكون بسيطة أي ليست مركبة، وإما أن تكون الماهية ماهية مركبة. الماهية البسيطة نظير ماهية السواد، فالسواد في الخارج ليس مركب من أجزاء، بل هو أمر بسيط، وإن كان السواد في الذهن مركب ولكنه في الخارج يكون بسيطا. جميع الأعراض تكون في الخارج بسيطة وليست مركبة. نحن لا نجد في السواد، لا نجد أن السواد في الخارج عبارة عن جزئين. السواد حقيقة بسيطة، الذهن يحلل هذه الحقيقة البسيطة في الذهن إلى جزئين، إلى اللونية ويعبر عنها بالجنس، اللون جنس للسواد، وقابض لنور البصر وهو فصل أو خاصة السواد، وإلا في الخارج السواد حقيقة بسيطة. نحن في الخارج لا نحس ولا نجد أن السواد عبارة عن لون، عن لون زائد قابض لنور البصر، أو أن البياض عبارة عن لون زائد مفرق لنور البصر. إذن ماهية السواد والبياض من الماهيات البسيطة في الخارج التي لا أجزاء لها خارجية، وإما أن تكون الماهية مركبة، والتركيب بالنسبة للماهية على نحوين: إما تركيب اعتباري أو إما تركيب حقيقي. التركيب الحقيقي كتركيب ماهية الإنسان من الجنس والفصل، فالإنسان مركب من الحيوان والناطق، أو تركيب الماء من الأكسجين والهيدروجين، فإن ماهية الماء مركبة تركيبا حقيقيا. والمركب الاعتباري نظير ماهية العسكر أو ماهية الجيش المركبة من أفواج ومن سرايا أو من جنود وما شابه ذلك، هذا المركب تركيب اعتباري. السؤال: ما هو الميزان في الفرق بين التركيب الحقيقي وبين التركيب الاعتباري؟ ذكر الأعلام ضابطة لمعرفة الفرق بين المركبات الحقيقية وبين المركبات الاعتبارية. المركب الحقيقي علامته أن تكون الآثار المترتبة على الكل مغايرة للآثار التي تترتب على الأجزاء بما هي أجزاء. مثلا إذا جئنا إلى ماهية الماء، ماهية الماء مركبة من الأكسجين والهيدروجين، ما هو الأثر المترتب على الماء؟ رفع العطش، وهذا الأثر الذي يترتب على الماء الذي هو كل، لا يترتب لا على الأكسجين لوحده ولا على الهيدروجين، فإن الأكسجين كجزء لا يرفع العطش والهيدروجين كجزء لا يرفع العطش. إذن الأثر المترتب على الكل يختلف ويغاير الأثر المترتب على الأجزاء، فهذا المركب يسمى بالمركب الحقيقي. أما المركب الاعتباري فعلامته أن يكون الأثر المترتب على الكل والمركب هو نفس الأثر المترتب على كل جزء جزء. مثلا ماهية الجيش، إذا سألنا ما هو الجيش، ليس الجيش إلا عبارة عن وحدات وفرع وأفواج وجنود، هذا هو حقيقة الجيش. الأثر المترتب على الجيش صد الهجوم، الدفاع عن بيضة الدولة وبيضة الإسلام، هذا هو الأثر المترتب على الجيش كمركب. هذا الأثر أيضا يترتب على كل فرد، فرد من أجزاء الجيش، على كل جندي من الأثر المترتب على الجندي أيضا الدفاع، الأثر المترتب على الفرقة وعلى الوحدة العسكرية أيضا الدفاع والصد. إذن نقول في المقام هذا يعبر عنه بالمركب الاعتباري. ثم إذا جئنا إلى المركب الحقيقي، فالمركب الحقيقي إما أن تكون أجزاؤه أجزاء عقلية أو تكون أجزاؤه أجزاء خارجية. المركب الحقيقي من الأجزاء العقلية كالإنسان، فإن الإنسان مركب حقيقي من جزئين عقليين تحليليين هما الجنس والفصل. فالجنس جزء عقلي والفصل جزء عقلي. الذهن يحلل ماهية الإنسان إلى جزئين في مقام التحليل العقلي، إلى الجزء المشترك وهو الجنس، وإلى الجزء المختص وهو الفاصل. فماهية الإنسان مركب من جزئين عقليين، وعندنا ماهية مركبة من جزئين خارجيين. نظير ماذا؟ نظير تركيب الماء من الأكسجين والهيدروجين. الأكسجين والهيدروجين أجزاء خارجية، أو تركيب الإنسان، أو قل تركيب الجسم من مادة وصورة. كل جسم له مادة، هذا الجسم له مادة وله هيئة وصورة. هذه المنبدة لها مادة وهي الأخشاب ولها صورة هيئتها. فكل جسم في الخارج مركب من المادة والصورة. الإنسان في الخارج مركب من جزئين خارجيين، من البدن والروح. البدن الذي يمثل المادة والروح التي تمثل الصورة. إذن نقول هذا الإنسان في الخارج عبارة عن بدن وروح، والبدن والروح أجزاء ذهنية أو أجزاء خارجية؟ من الواضح أنها من الأجزاء الخارجية. هذه هي المقدمة الأولى. ما يهمنا نحن في المقام هو بعبارة أوضح، ما يرتبط بقاعدة ما لا جنس له لا فصل له. ما يرتبط هو بيان الماهية المركبة الحقيقية تركيبا حقيقيا. هذه المقدمة الأولى. نعم سيد. نعم. أثر الإنسان والحيوانات، الأثر المترتب على الإنسان ككل لا يترتب على الحيوان كجزء ولا على الناطق كجزء. ما هو الأثر الكل؟ كثير، التعقل، التفكير إلى آخره. المقدمة الثانية، نقول الماهية المركبة، هاي ضعف الباتري، الماهية المركبة إما أن نقول مركبة من أجزاء متباينة، أو الاحتمالات التي فيها احتمال تركيب الماهية. المركب يحتاج إلى أجزاء، بيان نوع أجزاء الماهية. نقول هنا احتمالات أربعة: إما أن تكون أجزاؤها متباينة، أو أن الأجزاء متصادقة في الجملة. المتصادقة في الجملة إما أن تكون هذه الأجزاء بينها عموم وخصوص مطلق كالفرس، ماهية الفرس مركبة من الحيوان والصاهل، والنسبة بين الحيوان والصاهل عموم وخصوص مطلق. أو أن تكون أجزاء الماهية بينها عموم وخصوص من وجه. نظير ماذا؟ نظير إذا قيل بأن ماهية الإنسان مركبة من الحيوان والناطق، والنسبة بين الحيوان والناطق عموم وخصوص من وجه، بناء على أن الناطق لا يختص بالإنسان بل يشمل حتى الملك. بناء على هذا، بناء على هذا تكون النسبة بين الناطق والحيوان نسبة العموم والخصوص من وجه. نقول بعض الحيوان ناطق وبعض الناطق حيوانون. أو أن تكون الأجزاء بينها تساوي كالحساس والمتحرك بالإرادة، فإن الحساس مساو للمتحرك بالإرادة، وكالمتغذي والنامي فإن المتغذي مساو للنامي. هذه الاحتمالات الثلاثة: العموم والخصوص المطلق، والعموم والخصوص من وجه، والتساوي، تسمى بالأجزاء المتصادقة، لكن لا بالجملة بل في. لماذا؟ لأنه لو قلنا بالجملة لترق فقط على التساوي، لأن التساوي معنى أن يصدق كل من المفهومين على كل ما صدق عليه الآخر، أن يصدق الضاحك على كل ما صدق عليه الإنسان، وأن يصدق الإنسان على كل ما صدق عليه. فالتصادق في التساوي بالجملة، أما التصادق في الإنسان والفرس، عفوا نعم، التصادق بين الحيوان والصاهل تصادق في الجملة. فإن الصاهل يصدق على كل من صدق عليه أنه فرس، ولا يصدق الفرس على كل ما صدق عليه الصاهل، لأنه الصاهل هو شيء ثبت له الصاهلية، مصداقه الفرس، مورده الفرس، يمكن أن يكون له موردا آخر بالبيان الذي تقدم. الأجزاء المتصادقة بالجملة هنا انفذوا، يعني المتساوي انفذوا، لا تثق، لا يضر في المقام. إذن هذا معنى التصادق في الجملة، وهذا المعنى التصادق في الجملة تقدم في مبحث النسب الأربع، في مبحث النسب بين نقيضي الكليين، قال يتصادقان في الجملة لا بالجملة. هذه هي المقدمة الثالثة. ما يهمنا في هذه المقدمة هو، أو قل ما يرتبط بقاعدة ما لا جنس له لا فصل له، هو أن نفرض وجود ماهية مركبة من أجزاء متساوية. نريد أن نصل إلى فقط هذا الاحتمال. طبعا الآن في المقدمة الثانية ليس في مقامي وفي صدد بيان أي الاحتمالات يقع وأي الاحتمالات لا يقع. المقدمة الثالثة وهي المهمة لأنها آخر المقدمات، حاصلها نقول الماهية المركبة هي المركبة من جزئين فصاعد، لا يخلو أحد أجزائها إما أن يكون مباين لها بحيث يقال هكذا عندنا ماهية، هذا هو المركب الكل، مركبة من جزئين ألف وباء، أحد أجزائها يكون مباين. هنا نسأل هذا الجزء الذي هو مباين، مباين لأي شيئين؟ إما أن يكون مباينا للمركب أو أن يكون مباينا للجزء الآخر. فإن كان الجزء مباينا للمركب نقول المباين لا يحمل على مباينه، وإن كان هذا الجزء مباينا للجزء الآخر فلازمه عدم تحقق وحدة حقيقية للمركب. المفروض أن كلامنا في أين؟ في الماهية المركبة تركيبا حقيقيا، كلامنا في هذا، في الماهية المركبة تركيبا حقيقيا. والمركب تركيب حقيقي هو الذي يحقق وحدة حقيقية. مثلا ماهية الإنسان مركبة من الحيوان والناطق، وهذا التركيب يحقق وحدة حقيقية، فالإنسان في الخارج واحد. لو كانت الأجزاء متباينة فيما بينها فلن تتحقق وحدة. لماذا؟ لأنه متى أحد الجزئين إذا انضم إلى الجزء الآخر يحقق وحدة؟ إذا لم يكن بينهما تباين. إذا كان ألف يباين باء، إذا يحقق مركب أو لا يحقق مركب؟ لا يحقق مركب، لأن المباين لا يتصادق مع المباين. إذا هذا الاحتمال كون الماهية المركبة من أجزاء متباينة أصلا احتمال مرفوض، لأنه لا يحقق ماهية مركبة ذات حقيقة واحدة. إذن هذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثاني أن نقول عندنا ماهية مركبة وأحد أجزائها أخف، ماهية مركبة من ألف ومن باء، أحد أجزائها وهو ألف أخف. هنا نسأل الجزء الأول أخص من ماذا؟ إما أن يكون أخص من المركب الماهية المركبة، أو أن يكون أخص من الجزء آخر. فإن كان أخص من الجزء الآخر لزم أن يكون الجزء الآخر هذا ماذا؟ أعم. إذا كان ألف أخف من هذا من باء، إذا الباء هو الأعم. إذا كان باء هو الأعم، إذا ثبت أن الأعم هنا هو جن، الأعم دائما هو الجن. وإذا كان ألف أخف من الماهية المركبة، إذا الماهية المركبة هي الأعم، لازمه أن يوجد المركب من دون جزئه. لماذا؟ قلنا نحن أن الأعم يوجد من دون وجود الأخف، الحيوان يوجد من دون وجود الأخف وهو الإنسان. إذا لو كان ألف أخف من الماهية المركبة لزم وجود الأعم من دون جزئه، وهذا باطل، إذ كيف يوجد المركب من دون جزئه؟ وإن كان ألف أخف من باء، قلنا إذا باء يكون، فإذا كان أعم يكون جنسا. إذا هذا الاحتمال قلنا احتمال مرفوض، بناء على الأخصية تحقق الجنسية أو لا تحقق؟ تحقق الجنس، فيما إذا كان ألف الذي هو الجزء الأول أخص من الجزء، هنا يتحقق الجنس. الاحتمال الثالث أن يكون أحد الأجزاء أعم. خب إذا كان أعم يوجد جنس أو لا يوجد؟ خب دائما الأعم هو إذن يحقق الجنس للماهية. التفتوا جيدا، إذن كون الأجزاء أحد الأجزاء متباينة هذا أصلا احتمال محال عقلا. أما إذا كان أخف فتارة يكون محال، فيما إذا كان قلنا أحد الأجزاء أخف من المركب هذا محال عقلا، لأن لازمه وجود المركب من دون جزئه، لكن يمكن أن لا يكون محالا. متى؟ إذا افترضنا أن الجزء الأول وهو ألف أخف من الجزء هذا لا محذور فيه، غايته يكون الجزء الثاني هو الأعم، فإذا كان عام يكون هو الجنس. أيضا إذا فرضنا أن أحد الأجزاء أعم إذا وجد الجنس. بناء على ذلك إذا جئنا إلى قاعدة ما لا جنس له لا فصل له، تنسجم مع أي احتمالات؟ بناء إذا أردنا بعبارة أوضح قبل أن تجيبوا، إذا أردنا أن نثبت أن هناك ماهية لا جنس لها ولها فصل، ينسجم مع أي احتمالات؟ فقط الاحتمال دال. وبعبارة أوضح، نريد أن نبين أن هناك ماهية لا مركبة، مركبة من أجزاء، لا هذه الأجزاء ليست جنسا، كل جزء ليس جنس. نريد أن نقول هكذا، نريد أن نقول عندما ماهية مركبة، مركبة من ماذا؟ من أجزاء، من جزئين فصاعدا، لا جنس لها، لا جنس لها. إذا قلنا ما هي مركبة من أجزاء لا جنس لها، إذن هل نفرض أن أحد الأجزاء فيها أخف؟ لأنه إذا فرضنا أخف ثبت الجنس. وإذا قلنا أحد الأجزاء أعام ثبت إذن فقط نثبته؟ لابد أن نفرض أن الأجزاء ماذا؟ متساوية. لا تفرض الأجزاء متباينة لأنه محال، لا تفرض أن فيها أخف لأنه يحقق جنسا، لا تفرض أن أحد الأجزاء أعم لأنه يحقق. ونحن نريد أن نوضح مثال على ما هي مركبة ليس لها جنس، لا ينسجم إلا أن نفرض الأجزاء ماذا؟ متساوية. ولهذا قال لو فرضنا وجود ما هي مركبة من أجزاء متساوية، من متساويين أو أمور متساوية. لماذا لم يقل متباينة؟ لماذا لم يقل خصوص؟ لماذا لم يقل عموم؟ لم يقل متباينة لأنه محال، لم يقل خصوص لأن الخصوص يحقق الجنس، ونحن نريد أن نأتي بما هي لا جنس لها. لم يقل عموم لأن العموم يحقق جنسا. إذا ليس أمامه طريق لضرب مثال على ماهية مركبة من أجزاء ليس لها جنس إلا أن يفرض أن هذه الأجزاء متساوية. أحسنتم، تفتتم. إذن نحن في مقام أننا نثبت بطلان هذه القاعدة ما لا جنس له لا فصل، نريد أن نقول عندنا ماهية مركبة ليس لها جنس ولكن لها فصل. متى؟ بهذا المثال، قاعدة ما لا جنس له لا فصل له، نقول الدليل على بطلانها لأننا لو أخذنا بها حصرنا الفصل في الفصل الجنسي، ونحن في مقام أن نريد أن نعمم، نقول عندنا فصل جنسي وعندنا فصل وجودي. الدليل على بطلانها دليلان. الدليل الأول هو يقول هكذا، يقول نفرض وجود ماهية مركبة من ماذا؟ من أجزاء، أحسنتم، أجزاء متساوية، والأجزاء المتساوية لا تحقق جنسا، وهذا من جزءان كل منهما فصل، هذا فصل وهذا فصل. إذا جئنا إلى هذا الفصل، هذا الفصل يميز ماذا؟ يميز الماهية. يميز الماهية عن مشاركاتها في الجن؟ لا، لأن افترضنا أنها لا جزء، عفوا، لا جنس لها. إذا يميز الماهية عن مشاركاتها في الوجود. إذا نقول يمكن أن يقال عندنا فصل مميز للماهية عن مشاركاتها الوجودية، يسمى بالفصل الوجودي. القول بالفصل الوجودي يعتمد على أنه يوجد عندنا ماهية مركبة من أجزاء. إذن الدليل الأول لإثبات الفصل الوجودي هو يبتني على هذه القاعدة، أو يبتني على هذه المسألة، أن هناك ماهية مركبة من أجزاء متساوية لا جنس لها، وهذه الأجزاء نعتبرها فصلا للماهية، فصلا يميزها عن مشاركاتها في الوجود لا في الجنس، إذ لا جنس لها. فمن هنا نحتاج أن نقول هل الماهية تتركب من أجزاء متساوية أو لا تتركب من أجزاء متساوية؟ من قال أنه يمكن للماهية أن تتركب من أجزاء متساوية؟ قال إذن هناك فصل وجودي. أما من قال أن الماهية يستحيل أن تتركب من أجزاء متساوية، قال إذا لم تتركب من أجزاء متساوية إذن هي مركبة من أحد احتمالين، إما أخف أو، وهنا جنس وهنا جنس، متباينة محال، متساوية محال. إذن يوجد فصل وجودي أو لا يوجد؟ طب لا يوجد فصل وجودي، لأن الفصل الوجودي متى يتحقق؟ عند علم الجنس. ومتى يقال الماهية لا جنس لها؟ إذا فرضت أنها مركبة من أجزاء متساوية. ونحن نقول قام الدليل على بطلان تركب الماهية من أجزاء متساوية، فنحتاج أن ندخل في بيان الدليل. ما هو الدليل على بطلان تركب الماهية من أجزاء متساوية؟ إن كان الدليل ناهضا وقلنا يستحيل أن تتركب ما هي من أجزاء متساوية، صحت قاعدة ما لا جنس له لا فصل له. أما إذا قلنا لا يوجد محذور عقلي في أن توجد ما هي مركبة من أجزاء متساوية، بطلت قاعدة ما لا جنس له لا فصل له. إذن ما لا جنس له لا فصل له ترجع إلى قاعدة هل يجوز أن تتركب الماهية من أمور متساوية أو لا يجوز. إذا قلنا لا يجوز صحت قاعدة ما لا جنس له لا فصل له، إذا قلنا يجوز بطلت قاعدة ما لا جنس له لا فصل له. فلا بد أن نبحث مسألة يجوز أن تتركب الماهية من أجزاء متساوية أو لا يجوز، محالا أو ليس محالا. قال سوف نبحث المسألة، فقط نقرأ هذا المقدار. قال ولما كان محصل الكلام أن الفصل كلي ذاتي لا يكون مقولا في جواب ما هو ويكون مميزا للشيء في الجملة حتى يدخل الحساس، لأن الحساس يميز الإنسان في الجملة. فلو فرضنا ماهية مركبة من أمرين متساويين، يعني الأجزاء متساوية أو أمور متساوية لا يضر، كماهية الجنس العالي الجوهر، فلنفرض أن الجوهر مركب من الحساس والمتحرك بالإرادة، والحساس والمتحرك بالإرادة أمرين، أو من المتغذي والنامي، والفصل الأخير كالناطق مركب من جزئين متساويين من المتغذي والنامي مثلا، كان كل منهما من الجزئين فصلا لها للماهية المركبة. خب هذه الماهية المركبة فصل يميز عن المشاركات الجنسية أو الوجودية؟ الوجودية، لأننا نفرض أن هذه الماهية لا جنس، جنس عالي لا جنس له، لأنه يميز الماهية تمييزا جوهريا عما يشاركها في الوجود ويحمل عليها في جواب أي موجود. الجوهر أي موجود هو؟ يقال نامن حساس متحرك بالإرادة. واعلم أن قدماء المنطقيين زعموا أن كل ماهية، زعموا، إذن المسألة ليست اتفاقية، أن كل ماهية لها فصل وجب أن يكون لها ابتداء على ما لا جنس له، حتى أن الشيخ الرئيس تبعهم في الشفاء وحد الفصل، عرف الفصل بأنه كلي مقول على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره من جنسه، وإذ لم يساعده البرهان على ذلك، لأن تعريف الفصل بهذا يقوم على مسألة ما لا جنس له لا فصل، وما لا جنس له لا فصل له تقوم على مسألة استحالة تركب الماهية من أمرين متساويين، والبرهان لا يساعد على ذلك، يعني لا يوجد عندنا دليل يثبت قاعدة ما لا جنس له لا فصل له، ولا يوجد عندنا دليل يمنع من تركب الماهية من أجزاء متساوية. نبه المصنف على ضعفه، ضعف هذا القول بالمشاركة في الوجود، قال عندنا فصل وجودي، والفصل الوجودي يبطل قاعدة ما لا جنس له لا فصل. نقول الجوهر لا جنس له ولكن له فصل وجودي، يميز الجوهر عن مشاركاته في الوجود، يميزه عن الكم والعرض والكيف والأين والمتى وبقية المقولات العرضية. هذا أولا. نعم، هذا كل المقولات لهم فصول وجودي. نعم، وبإيراد هذا الاحتمال ماذا؟ أي احتمال؟ احتمال أنه يمكن أن تتركب الماهية من أجزاء متساوية، بناء على هذا الاحتمال نقول تبطل قاعدة ما لا جنس له لا فصل له. ثم يشرع في بيان الاستدلال على بطلان قاعدة، عفوا، على الاستدلال على بطلان تركب الماهية من أمور متساوية، ويعني يقول والأدلة التي ذكرت في بطلان تركب الماهية من أمور متساوية أحد دليلين، يأتي بيانهما في الدرس القادم ضمن المقطع الآخر الذي هو شروع في المقام الثاني من البحث، وهو بيان أقسام الفاصل. تم الكلام ورفع المقام. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.